الحمد لله الكبير المتعال ذي الطول والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، فصلى الله عليه وعلى آله صلاةً وتسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، هناك العديد من المشاكل في مجتمعنا، فيجب علينا أن نتعاون جميعًا لحل هذه المشكلة ولحل هذه المشاكل قبل أن تتفاقم. فالأولى هي مشكلة الصيادين الذين يعانون اليوم من شظف العيش وقلة الصيد في البحر بسبب ذنوب العباد أولاً، ثم بسبب الفوضى الموجودة اليوم في الحكم، في عدم حماية البحار، في عدم الالتزام بقانون البحر. فهناك ضرائب باهظة، ضرائب باهظة هي أكثر من الزكاة التي فرضها الله عز وجل على عباده، مفروضة على الصيادين اليوم في الوقت الذي الوقود فيه بأسعار غالية، وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه الصيد. ومع ذلك نجد أن الدولة لا تقدم أي حل لذلك، بل هي سبب في تفاقم المشكلة، وكأن هناك أيد خفية تريد أن تعبث بأمن البلاد والعباد. والضبة عادت مشكلتها من جديد، فبعد مقتل الصياد العبثاني وتسهيل أمر الصيد فيها والمرور منها عاد المنع من جديد، بل أشد مما كان. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إن مثل هذه المشاكل من شأنها أن تفاقم الأزمة في المجتمع، ومعظم النار من مستصغر الشرب. فلماذا نكرر أخطاءنا؟ هل هناك من لا يروق له الاستقرار والأمن في البلد؟ وعادت المشاكل بين الصيادين أنفسهم أيضاً في مسألة الحوي وغيره، ونحن نوصي الصيادين أولاً باتقاء الله عز وجل، فربما يكون هذا بسبب ذنب أو ذنوب من بعضهم، فعليهم التوبة والتناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وألا يتحاسدوا فيما بينهم، وعلى الجميع الالتزام بقانون البحر والنظام والعرف المتبع، وعلى الدولة أن توفر الوقود بالأسعار المتعارف عليها، وعلى المؤسسات وجمعيات الصيادين والعقلاء والمسؤولين التدخل لحل هذه المشكلة، والجلوس مع الأطراف جميعاً والوصول إلى حل. لقد أوقف وعلق عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة، وذلك لأن الناس في أزمة اقتصادية وجوع، فعلق تطبيق حد من حدود الله. إلى أن تزول هذه الأزمة، وهذا مبرر شرعا وليس تغيير لأحكام الله، لأن الذي سيسرق في عام الرمادة هو بسبب الجوع غالبا، فاعتبر عمر هذا شبهة تدرأ الحد، وقد تقررت القاعدة الفقهية التي شهدت لها النصوص الشرعية الكثيرة: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا كان هذا في حد من حدود الله، فواجب الدولة أن تقف مع الصيادين في تعليق الضرائب، مع أن الضرائب من أساسها محرمة شرعا، في تعليق الضرائب أو تخفيفها، ودعم الوقود وتوفيره للمواطنين جميعا الصيادين وغيرهم بالأسعار المتعارف عليها. أما المشكلة الثانية فهي أبناؤنا الذين يتسكعون في الشوارع، والذين يأخذون الإجازات تلو الإجازات من المدارس، سيضيعون بهذه الكيفية، فمن المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول عن ضياع أوقاتهم الثمينة، عن شبابهم وأعمارهم؟ إنهم اللبنة الأولى في المجتمع، إنهم مستقبل المجتمع، من المسؤول عن ضياعهم؟ لا شك أن الآباء يتحملون المسؤولية الأولى، ثم إدارة التعليم ومدراء المدارس والمدرسين والموجهين. يكفي هذا العبث، يأتي مجموعة من الصغار والمشاغبين فيخرجون مدرسة بأكملها ويعطلونها من الدراسة، وهناك تواطؤ وأيد خفية تريد مثل هذا العبث يكون في البلاد، والضحية هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا، فإن لله وإنا إليه راجعون. والمشكلة الثالثة وهي الأخطر، هذه الدماء التي تسكب هنا وهناك وتراق هنا وهناك، من المسؤول عنها؟ ومن المسؤول عن إراقتها؟ إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فما لم يكن أحد هؤلاء الثلاثة فلا يجوز أن يستهدف مسلم في ماله أو عرضه أو دمه إلا بحق الإسلام، وهي الثلاثة المذكورة في الحديث: إلا بحق الإسلام، فلا يحل دمه إلا بحق الإسلام، وهي الثلاثة المذكورة في الحديث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن المرء قد يقع في الكفر ولا يكفر بسبب جهله أو بسبب تأويله، كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقدامة بن زائدة، وكلاهما من الصحابة الذين شهدوا بدرا. أما حاطب فإنه فعل فعل الجاسوس، فقد أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالحرب، أفشاه للعدو قريش، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره ولم يقتله، لأنه عذره بالتأويل وهو مخطئ وليس منافق. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حينما نطبق الحكم الشرعي على الشخص المعين، أو على أشخاص معينين. وقدامة بن مضعون شرب الخمر معتقدا حلها للمتقي، استنادا لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فهم الآية خطأ فبين له عمر، واجتمعت كلمة الصحابة حين شاورهم عمر على أن قدامة إن أقر بتحريم الخمر جلد حد الخمر، وإن لم يقر بتحريم الخمر قتل. قال ابن تيمية: أي كفرا، لأنه بعد البيان وبعد الإيضاح. فبين له فاستبان الأمر وتراجع عن فعله هذا وندم. فليس كل من وقع في الكفر كافر، قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا. وكذلك ليس كل من استحق القتل يقتل. فحاطب بن أبي بلتعة فعل فعل الجاسوس، والجاسوس يقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأنه عذره بالتأويل، كما عذر الصحابة قدامة بن مضعون بالجهل. واليوم الجهل منتشر والتأويل منتشر، فقد يرتكب بعض المسلمين ناقضا من نواقض الإسلام كالاستغاثة بغير الله أو محاربة الدين بتأويل أو التباس أو جهل، فلا يجوز قتله مع وجود هذه الشبهات ووجود هذا الالتباس وفقدان البلاغ المبين الذي يبلغ إلى الناس ويعونه ويفهمونه ويستبصرون به. حتى ربنا جل وعلا، وهو ربنا الذي خلقنا، لا يهلك القرى إلا بعد أن يستبصروا، وكانوا مستبصرين، وبعد إقامة الحجج عليهم البينات الدامغات كفرعون وهامان وجنودهما، فإنه بعد إقامة الحجج الدامغة والآيات الباهرات من العصا واليد وغير ذلك، بعد ذلك أغرقهم الله وقضى عليهم. وليس كل من استوجب القتل يقتل، فهناك تقدير للمصالح والمفاسد. ولذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رأس النفاق عبد الله بن سلول، لم يقتله لأنه رأى أن في قتله مفسدة أعظم. حينما ثبت كفره وردته بالقرآن فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟ ثم بعد زمن انجلت الأمور وسقطت الأقنعة، وعرف كثير من الصحابة نفاق عبد الله بن سلول، وصاروا يعنفونه بأنفسهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عمر ويقول له: يا عمر، أرأيت لو قتلته حين أمرتني لأرعدت له أنوف، لو آمرها بقتله الآن لقتلته، أي لغضب له أناس، لو آمرهم الآن بقتله لقتلوه. ومعنى ذلك أن السياسة الشرعية قد لا تطبق الحكم الشرعي لكونه يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة إقامته، من مفسدة ترك إقامته.